السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قل علامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، آمين، في كتابه منهج السالكين في كتاب البيوع قال في ذكره لشروط البيع: الشرط الثالث قالوا أن يكون العاقد مالكا للشيء أو مأذونا له فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. قد عرفنا في درسنا البارحة بعض شروط البيع، وفي هذه الليلة إن شاء الله نستكملها. فمن هذه الشروط أنه من شروط صحة البيع أن يكون الإنسان مالكا للسلعة، لا يكون فضولي يبيع ما ليس له وما لا يملك، يتطفل على أبوان الناس ويبيعها بدون إذن. فإما أن يكون مالكا لها أو مأذونا له فيه، يعني موكل على أن يبيعها. فإن كان مأذونا له فيها أو مالكا لها صح البيع، وإلا فلا. لا تبع ما ليس لك. نعم. قال: أن يكون العاقد مالكا للشيء أو مأذونا له فيه وهو بالغ رشيد. كذلك من شروط صحة البيع أن يكون البائع والمشتري عاقلا رشيدا. فإن كان سفيها أو مجنونا، معتوه أو صغير لم يبلغ، فلا يصح بيعه في أمور في أشياء ذات ثمن ذات قيمة. أما أشياء بسيطة، يعني فيما جرت فيه العادة من قيمة الريال والريالين ونحو ذلك، فالأشياء التي لا تحتاج إلى عقود فهذه لا بأس به. يشتري الطفل والكبير والصغير من البقالة، من الذين يجلسون في الأرض، هذه أشياء. لكن الكلام على الأشياء ذات القيمة، أراضي، سيارات، سلع كبيرة، هذه مثلا لا يبيع هذه الأملاك وذات القيم إلا مالكها أو مأذون له فيه، وأن يكون عاقل وأن يكون رشيدا بالغا رشيد. لا بد أن يكون رشيد من حيث الفهم والعلم والمعرفة بالبيع والشراء، لئلا يغبن سواء بائعا أو مشتري. نعم. قالوا: من شروط البيع أيضا ألا يكون فيه ربا. والعبادة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. رواه مسلم. يقول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. فأي سلعة دخل فيها ربا من أي صورة الربا فالبيع يكون باطل والثمن حرام. والربا أنواعه كثيرة وصوره متعددة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام جمع لنا بعض صوره في هذا الحديث كأمثلة عليه يجب علينا أن ننتبه لها وأن نتجنبها. فذكر صلى الله عليه وسلم 6 أشياء ويقاس عليها ما يماثلها. ذكرنا عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب، لا يجوز أن تبيع ذهبا بذهب إلا مثلا بمثل، سواء بسواء، وزنا بوزن، يدا بيد، خذ وأعطني. ما في تقول أعطني هذه الحلي وأذهب وأعطيك، أذهب أأتي بالجنيهات من مكاني في البيت، لا، نزن الجنيهات ونزن الحلي فإذا تساوت أعطني وخذ. فمن زاد أو استزاد فقد أربى. وفي الحديث الآخر لا تشفوا بعضها على بعض، يعني لا تزيدوا. إذا كان ذهب بذهب لا يجوز أن تزيد ولا مثقال ذرة أبدا. عندك ذهب مثلا قديم حلي وتريد أن تشتري ذهبا جديد، فلا تأتي للصائغ وتقول خذ القديم هذا وأعطني هذه وهذه وهذه من السلع الجديدة وأنا أعطيك الفرق، قدر لي هذا كم تساوي وأخبرني بهذه الجديدة كم قيمته وأعطيك الفرق، لا، هذا لا يجوز، وبيع باطل وربا صريح. فالذهب بالذهب ربا إلا مثلا بمثل، مثقالا بمثقال، مثل ما يقول الآن جرام بجرام. فمن زاد أو استزاد فقد أربى. لا تشفوا بعضها على بعض، لا تزيدوا. طيب، إذن صاحب الذهب الجديد ما يعطيك، يبدل لك يعطيك جديد ويأخذ قديم، هذا معروف، ما فتح مكان وتكلف بأموال وهو يريد أن يجلس يبدل للناس، ماذا يفعل؟ كيف يكتسب رزقا حلالا وأيضا يسلم المشتري من الحرام؟ والناس هذه حياتهم، لابد أن يغير، عنده ذهب قديم يريد أن يبيعه ويشتري جديد. المخرج من هذا سهل، الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه بلال بتمر برني، البرني معروف عند أهل المدينة، تمر من أجود التمور، فالنبي عليه الصلاة والسلام تعجب، ما يعرف أن بلال عنده تمر برني، قال من أين لك هذا؟ قال يا رسول الله كان عندنا تمر ردي فبعت منه صاعين بصاع من هذا ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من محبتي لك اشتريت التمر الجيد، صاع من التمر الجيد بصاعين من التمر الرديء من أجل أن يطعمك ثمرا جيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام تعجب مع الإنكار: أوه أوه، عين الربا عين الربا، يعني هذا الربا بعينه، لا تفعل، يعني لا تفعل مثل هذا. ولا شك أنه أمره أن يعيده ويرجعه، ليس معناه أنه هذه المرة نسمح لكم مرة ثانية لا تعد، لا، لا تفعل. إذا كيف أفعل؟ أنا أريد تمر جيد. قال عليه الصلاة والسلام: ولكن بع التمر ببيع آخر، يعني بثمن آخر غير التمر، ثم اشتري. اشترى التمر الجيد، بع التمر الرديء بنقود بدراهم، ثم اشتري بالدراهم التمر الجيد. هذا هو المخرج. إذن الذي عنده ذهب قديم ويريد أن يشتري بدله جديد، نفس الشيء، يبيع هذا القديم بنقود ويقبض الثمن بدون شرط. لا يشترط عليك ولا تشترط عليه أنك تشتري منه. إما أن تشتري أول الذي يعجبك من الذهب ثم تبيع الذي عندك سواء عليه أو على غيره، أو تبيع القديم ثم تضع نقوده بجيبك ثم تفاوضه على الشيء الجديد سواء هو أو غيره. أيضا ما يلزم أنك تشتري منه وتبيع عليه أبدا، لا يجوز أن تشترط عليها ويشترط عليك، أنت حر وهو حر. فهذا المخرج: تبيع القديم وتقبض ثمنه ثم تفاوضه وتشتري الجديد وتعطي ثمنه كاملا، أو تشتري الجديد يصير عندك نقود كاملة، تشتري الجديد ثم تعطيه ثمنه ثم تتفاوض معه على بيع القديم إن اشترى منك أو غيره، هو أو غيره. هذا المخرج. مسألة ثانية: جئت تريد ذهب فاوضته على ذهب على حلي، ولكن نقصت عندك القيمة، نقصت، اشتريت منه 10,000 ما معك إلا 9,000، هل تقول أعطني الذهب وهذه 9 وأذهب وآتي بال1000 الآن أو بعد العصر؟ هل يجوز؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: يدا بيد، هاء وهاء وهاء، يعني خذ وأعطني. ما في تأجيل ولا دقائق، هاء وهاء يدا بيد. انتهينا الآن، ما في مثلا بمثل. اشترينا ذهبا بريالات، بفضة أو بالأوراق القائمة مكانها، انتهينا من مسألة الزيادة، تخلصنا منها، بقينا بالتأجيل. نقص عندك، نقصت عندك القيمة، لكن الصايغ فقيه وحريص أنك ما تخرج منه إلا مشتري. وابليس ما قصر، يعني عنده حيلة، قال: أنا أعطيك الآن 1,000 ريال الناقص عليك، أسلفك، أقرضك من صندوقي 1,000 ريال، وضعه مع 9 التي عندك وأعطني إياها، بعدين أنت إن شاء الله مأمون ورجل ثقة تأتينا العصر ولا بكرة تجيب لي الألف، هل يصح هذا؟ لا، هي هي يعني ما رحنا ولا جينا، هذا هو الربا بعينه، فهذا من باب التحايل فقط مثل اليهود. لا تكونوا كاليهود تستحل محارم الله بأدنى الحيل. ما وش الفرق بين كونه فتح الدرج وأعطاك الف ريال وحطته وضعته مع نقودك ثم رجعته عليه وصار الألف في ذمتك تأتي به؟ هو كله سوى، ما صار فرق. إن كان هو صادق يبغى يساعدك يقرضك، اشتر من غيره وتعال خلوا يعطيك الف ريال إن كانوا صادق، ما يعطيك، لكن نقول يمكن إن كان صادق اشتر من غيره وتعال تقترض منه وكمل الثمن. أما أنك تشتري منه كملك الثمن بحيلة القرض، الله ما أخفى عليه خافية، هذا هو الربا بعينه. فعلينا أن ننتبه لهذه المسألة، فإنه يقع فيها ناس جهلا أو تحايلا، عاد الله أعلم. المهم النار ما خلقت عبث، فعلينا أن نتجنب الربا قليله وكثيره وبأي طريقة كان، فإن الربا 70 حوبا يعني أكثر من 70 إثم، وأنواعه وطرقه كثيرة، ومثل الذهب الفضة سواء بسواء، كونك تشتري فضة بفضة نفس الشيء، لا بد أن يكون مثلا بمثل سواء بسواء، يدا بيد، هاء وهاء، خذ وعطي. لكن يقول عليه الصلاة والسلام إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. كيف هذا؟ الذهب والفضة كل منهما ثمن، كل منهم ثمن، لكن الذهب غير الفضة، الزيادة بينهما يجوز، يجوز أن تشتري 20 كيلو فضة بكيلو ذهب، ما في معنى. لكن وش الشرط اللي يبقى؟ يدا بيد، هاء وهاء، خذ وأعطني. الزيادة مسموح بها ما دام ذهبا بفضة، فضة فضة لا يجوز إلا مثل بمثل سواء بسواء يدا بيد، الذهب كذلك مثل بمثل سواء بسواء يدا بيد. لكن ذهبا بفضة اشتريت حلي ذهب بفضة ما في معنى، الزيادة عرفنا، لكن يدا بيد. ومكان الفضة الأوراق الموجودة، لا تقول الآن ما عندنا فضة، الأوراق هذه ما جت عبث، هذه من باب التيسير والتخفيف على الناس، لما أن الله سبحانه وتعالى وسع على الناس وكثرة الأموال بأيديهم. لو الإنسان بيحمل 10,000 20,000 فضة إذا أراد أن يشتري شيء من الحلي كان فيه صعوبة وثقل، ولا يأخذها مخزن ولا يأخذها درج ولا شيء، فهذا من باب التيسير، أن اصطلحت الدول على وضع هذه الأوراق مع ضمان الذهب والفضة، الذهب الأوراق مضمونة بالذهب والفضة. فالمهم لا تقول أنا ما اشتريت بفضة، أنا اشتريت ذهبا بورق ويجوز، لا ما يجوز، الذهب والفضة كلها مضمونة، يعني الأوراق مضمونة بذهب وفضة، فهي سواء بسواء، يعني لا يجوز أن تشتري حلي ب20,000 ورق وتأخذ بعضها مؤجل، لا، يدا بيد يدا بيد. ولذلك يقول عيسى إذا اختلفت هذه الأصناف، يعني إذا كانت العلة واحدة واختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم من حيث الزيادة. إذا كان يدا بيد الذهب والفضة علة واحدة كلها ثمن كلها قيام، لكن اختلفت يجوز لنا الزيادة لكن لا يجوز التأجيل ولا دقائق. ما تقول أعطني الذهب أروح أضعه في مكاني في دكاني وأجيب لك الفضة، لا، اذهب وأعتني بالنقود ثم خذ هذا يدا بيد. ولا نرجع إلى مسألة القرض، أقرضك النقود وأعطني إياها لا، الحيل ما تنفع. أيضا مثل هذا الأطعمة، النبي عليه الصلاة والسلام قال التمر بالتمر، الشعير بالشعير، البر بالبر، الملح بالملح. يعني مثلا التمر عندنا مثل ما أتينا بمثال بيع بلال رضي الله عنه لما اشترى تمرا بتمر صاعا بصاعين، هل أقره النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، أنكر عليه وقال عين الربا عين الربا لا تفعل، ثم أخبره بين له المخرج، ولكن بيع التمر ببيع آخر ثم اشتري، بيع التمر الرديء بنقود مثلا ثم اشتري بالنقود تمرا جيد. فإذا جئت إلى مثلا صاحب التمر عنده مثلا رطب وقت الصيف بدأ الرطب، أنت ما عندك نقود، عندك تمر مكنوز من العام وأولادك يريدون رطب، تأتي إلى صاحب الرطب سواء صاحب نخل تأتي إليه أو إنسان يبيع رطب بالسوق، تقول له أنا أريد أن تبيع علي 10 كيلو رطب، أعطيك ما بدلا منها مثلا 10 كيلو تمر. إن رضي رضي 10 بـ10 لأنك ستشتريها الآن، لكن إذا قال لك ما أعطيك، أعطيك مثلا 10 كيلو رطب بـ12 كيلو من التمر، يقول لا، مثل ما فعل بلال. أيضا الرطب قد يختلف مع التمر بالوزن، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال أيجف أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم، قال لا تفعل. إذا ما يجوز تبيع 10 كيلو تمر بـ10 كيلو رطب، لأنه إذا جف الرطب سينقص. إذا ما في مخرج إلا أنك تبيع التمر ثم تشتري رطب. طيب تمرا بتمر بدون رطب كذلك، إما أن يعطيك مثلا قد يكون عنده تمر جيد وعندك تمر جيد، لكن أنت تفضل التمر اللي عنده وهو ما عنده مانع أنه يأخذ التمر اللي عندك، أنت عندك تمر سكري وهو عنده برني مثلا أو عنبر أو صفاوي أو أي نوع، المهم أنه قال ما عندي مانع لأنها السعر واحد، أنا سأبيعه إن شاء الله ما دامك تريد أنت 10 كيلو من هذا التمر ب10 كيلو من التمر اللي عندك، كل تمر كونه يختلف سكري أو برني ما يضر، المهم الوزن مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، تأتي ب10 كيلو من التمر السكري وتأخذ 10 كيلو من التمر الصقعي ولا برني ولا غيره، ما في مانع ما دام يدا بيد، مثل ما قلنا الذهب بالفضة يدا بيد، الزيادة لا يجوز ولا يجوز التأجيل لأنه تمر بتمر، لكن لو أردت أنك تشتري تمرا ببر أنت عندك بر كثير وتريد تمر ما عندك نقود، ما في مانع تأتي لصاحب الزرع أو لصاحب المكان عنده مثلا مستودعات من البر وتقول أنا أريد أن أشتري بر ولكن ما عندي نقود أعطيك تمر، أريد تعطيني 20 صاع 20 كيلو لأنه لابد أن أكون وزنا بوزن، لا ما دام تمر ببر ما أحتاج وزن بوزن ولا مثل بمثل، لأنه إذا اختلف تاريخ الصلاة فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، تقول أنا بعطيك الآن 50 كيلو تمر تعطين 20 كيلو بر، قطي بسم الله ما في مانع لأن الأصناف اختلفت، بقي عندنا علة واحدة يدا بيد، يدا بيد ما تقول أعطني أوزن لي الآن البر أروح أوديه للبيت وأجيب لك التمر، لا اذهب الآن وأحضر التمر وأنا أجهز البر حتى يصير يدا بيد، لأن العلة واحدة كل منهم مطعوم وموزون أو مكيل مثل ما قلنا بالذهب والفضة، العلة واحدة يجوز الزيادة لكن لا يجوز التأجيل، ما في مانع تشتري 20 كيلو بر 50 كيلو تمر ما في مانع، لكن يدا بيد. عندك رز من نوع وتريد أن تشتري رزا نوعا آخر لكن ما عندك نقود، وصاحب المحل قال أنا ما عندي مانع أن يبيع لك رزا برز، كم؟ قال أنا الرز هذا أعطيك منه 10 كيلو الرز ب100 ريال قيمته، والرز الذي عندك 10 كيلو 90 ريال مثلا أو أكثر أو أقل، هل يمكن أن يقبل منك تعطيه 10 كيلو ب10 كيلو؟ لا، تقول أنا الرز هذا عندي غالي 10 كيلو تساوي عندي الآن 100 ريال، والرز الذي عندك 10 كيلو تساوي 80 ريال، ما أعطيك 10 كيلو ب10 كيلو، وش المخرج؟ لا يجوز الزيادة، ما يجوز تقول أعطيك أنا 15 كيلو ب10 كيلو من الرز اللي عندك، لأنه كله طعام كله رز كله رز مكين ومطعوم ونوع واحد جنس واحد ما هو بنوع، لأن الجنس له أنواع، مثلا التمر جنس كم أنواعه؟ ولا 100 نوع. الرز كم أنواعه؟ البر، فالأنواع إذا اختلفت ما علينا منها، ما دام اسمه رز فالعلة واحدة، فلا يجوز أنك تشتري منه 10 كيلو رز ب11 كيلو رز من النوع الثاني أبدا. لابد أن يكون مثلا بمثل سواء بسواء، إذا ما يعطيك ما دام أنه مختلفة القيمة ما يعطيك. أما لو كانت القيمة متفقة ويريد التعاون معك، القيمة متفقة كله سواء، يأخذ منك هذا النوع يبيعه في نفس القيمة، يمكن من باب التعاون والتراحم يقول ما عندي مال أعطيك 10 كيلو ب10 كيلو. إذا أعطاك 10 كيلو ب10 كيلو ما في مال. فالرز أنواع، والبر أنواع، والشعير أنواع، لكن كله جنس واحد. البر جنس له أنواع، ما في مانع أنك تأخذ مثلا من النوع هذا من البر بالنوع الثاني من البر، لكن بشرط مثلا بمثل سواء بسواء ويدا بيد. معلوم أن أنواعه يختلف حتى بالقيمة، ما يعطيك ما يعطيك خلاص ترجع إلى توجيه الرسول عليه الصلاة والسلام لبلال، تبيع الذي عندك بثمن وتشتري النوع الثاني بالثمن. وهكذا لو بعت رزا ببر يجوز الزيادة الآن، مثل ما قلنا تمر بالبر، لكن يبقى عندنا علة واحدة يدا بيد. تأتي أنت فلاح أو غير فلاح، عندك بر وتريد رز، تأتي إلى صاحب المكان تقول أنا عندي 50 كيلو بر أريد أن تعطينا مقابلها من الرز، تعطين 70 كيلو رز. قل ما عندي مانع، لأن الرز غير يعني نوع جنس والبر جنس، ما في مانع، هي كلها طعام. الذي ما يجوز التأجيل، ما تقول أعطيني الرز أوصل البيت وأجيب لك البر، يقول لا اذهب إلى البيت وأتي بالبر نزلوا عندي هنا وخذ البر خذ الرز، لأنه ما العلة واحدة كله طعام. إذن يقول عليه الصلاة والسلام لما عدد الأصناف الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح ربا إلا مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. اختلفت الأصناف بر بشعير يجوز الزيادة، لكن يدا بيد لأنه كله طعام. برا بملح يجوز، لكن مثلا بمثل لكن يدا بيد، يعني يجوز الزيادة لكن يدا بيد. ملح ببر برز، الرز هذا لأنه يقاس، ولا الرسول عليه الصلاة والسلام ما ذكر الرز ولا ذكر الدخن ولا ذكر الرز، ما ذكر مثلا الذرة، لكن كلها طعام تدخل مع البر والشعير. فالمهم خلاصة الكلام انه اذا اختلفت الأطعمة اجناسها يجوز الزيادة والتفاضل، لكن ما لا يجوز التأجيل، لا يجوز التأجيل. أما إذا اشتريت تمرا بنقود، رزا بنقود، برا بنقود، هذا ما فيه، هذا هو الجاري. يجوز الزيادة والتأجيل. تأتي صاحب المكان تقول أنا أبغى كيس رز وكيس بر وكيس كذا، لكن القيمة إن شاء الله إذا طلع الراتب ما في مانع، قرب سيارتك حمل كتبها عليك، بعد شهر أو أقل أو أكثر تأتيبه. لأن الآن اختلفت الأجناس واختلفت القيمة، ما في مانع ما دام نقود بأطعمة، يجوز التأجيل ويجوز الزيادة. إذا ننتبه لهذه المسائل. لكن هناك مسألة بعض الناس أحيانا يقع فيها، وهي مثلا صرف 100 ريال عشرات كلها نقد الوطن معروفة، أنت اشتريت سلعة ما صار معك صرف، وصاحب السلعة ما معه صرف، ذهبت إلى مكان ثاني طلبت من الصرف قال والله ما عندي الآن إلا 80، ما عندي 100، لكن أعطني 100 وبعد إن شاء الله ساعة أو ساعتين كذا يمكن إن شاء الله أبيع شيء ويصير عندي، ما في مانع هذا، لأنه ما في زيادة ولا فيه مكاسب، ما فيه تجارة، ما تبي تستفيد منه ويستفيد منك، إنما هم باب التعاون صرف لك 100، يعني كأنه أقرضك بش اسمه 80 وأعطيته أنت 100، قلت خلى عندك إذا صرفتها تعطيني البقية 20، ما في مانع، لأنك ما أخذت فيها مكسب. لكن لو تبيع تقول أعطيك 100 ريال ب110 أو 100 ريال، لا ربا. مثلا عندك عملة سعودية وعندك عملة خليجية تختلف، لو تأتي تقول هذا 1000 ريال سعودي أبغاك تصرفه لي، قال ما خالف لكن ما عندي الآن 1000 سعودي كامل، أعطني هذه وبعد ساعتين 3 تمر، لا نقول لا، لأن هذه العملتين اختلفت، ففيها التجار، فيها مكاسب صرف. فابن عمر رضي الله عنه يقول كنت أبيع الإبل بالفضة وأستوفيها بالذهب، وأبيع بالذهب وأستوفيها بالفضة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال لا بأس به إذا كان بصرف يومها يدا بيد، لا تفترقوا وبينكم شيء، ما خال بصرف يومها، كل عملة معروفة قيمتها. فهذا مثلا تأتي لأحد البنوك تقول أنا عندي 10,000 ريال سعودي ومطلوب مني مثلا 1000 دولار، فيقول عندنا الآن ما عندنا 1000 دولار جاهز، لكن نعطيك 900، وتأتي بعد ساعتين 3 يقول لا يجوز، كلها ورق، لكن العملة مختلفة وبينها مكاسب، ما باع عليك لله، فيها صرف. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا كان بسعر يومها وألا تفترقوا وبينكم شيء، ما فيه. أما ريالات سعودية بلاد سعودية ما في مانع، ما في مانع يعني تعطيها 1000 ريال، عندك 500 وأعطاك مثلا 900 عشرات أو مئات، الباقي مر عليه بعد قليل بس ساعتين أو إن شاء الله بكرة تأخذ الباقي، ما في مانع. لأن عملة واحدة، لما هو يعني فعل معك معروف يعني تجمل معك أنه ساعدك بحل المشكلة يعني صرف لك فقط، ما استفاد منك ولا أخذ منك مكسب ولا أخذ منه المكسب. إذن الشيخ رحمه الله ذكر لنا من شروط البيع ألا يكون فيها ربا، فالربا أبوابه واسعة وأمثلته كثيرة. ومن أمثلته، لأنه ما يمكن نأخذ درس جديد، من أمثلة الربا ما يجري بين الناس الآن. مثلا تشتري سيارة من المعرض أو من أي إنسان وأنت ما تريد السيارة، هذه يسمونها التورق، أنت تريد قيمة السيارة، فتأتي إلى صاحب المعرض تقول كم هذه السيارة، يقول لك مثلا 50,000 نقدا أو 60,000 مؤجل سنة، تقول خلاص اكتبها علي 60,000 سنة أعطني إياها. قال لك أنت تريد تستعمل السيارة أو تريد أن تبيعها، قال والله ببيعها، أنا عندي زواج ومحتاج وابغى فلوس. قال رجل خل سيارتنا محلها، نكتبها عليك الآن 60 ونعطيك قيمتها 50. هذه تسمى هذه العينة ربا صريح. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفع إلى يوم القيامة. هذه بيعة، هذه مسألة العينة، لأنك اشتريت عين السلعة التي بعتها بعتها دينا بأقل مما بعتها به نقدا، أنت اشتريت نقد لكن بأقل، يعني هي حيلة، كتبت عليه 60 ورديت عليه 50، يعني كأنك أعطيته 50,000 والسيارة ما لها وجود قلت نكتب عليك 60، يعني هي بس السيارة من باب التحايل من حيل اليهود فقط، لأنه ما أخذ السيارة. لكن لو أخذ السيارة منك اشتراها وكتبتها عليك أنت ب60 بعد سنة، خرج بها وباع على فلان أو فلان، ما في مانع، بيع إن شاء الله ب40 أو ب50 أو إن شاء الله ب60 كيفه. المهم أنت ما تشتريها عين سلعتك التي بعتها دينا بأقل مما بعتها به وتعطيه نقدا، تغتنم فرصة حاجته وتعرف أنه ما اشترى السيارة لأجل السيارة. هذه مسألة العينة، وهي من أبواب الربا. نسأل الله السلامة والتوفيق والثبات والهداية، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يكفينا بحلاله عن حرامه وبفضله عن من سواه، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، عفاكم الله وعفاكم. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: كيف أتخلص من مال القمار؟ إذا كنت قد وقعت به تخلص منه بأن تبذله في مصالح المسلمين، تخلص منه، سواء قمار ولا ربا ولا بيع أموال محرمة، خمور ولا غيره، المخرج من الأموال المحرمة هو أنك تتخلص منها بأن تعمل بها مصلحة للمسلمين أو تبذلها مجانا للمسلمين. واعلم بأن الخبيث خبيث، الله طيب لا يقبل إلا طيب، يعني لا تنويها صدقة، ما فيها صدقة، في أنك تخلص أن تسلم منها ما دام أنك ما تستطيع أن تعطيها أهلها وتسترد يعني مالك إذا كنت بعته حلالا بحرام. فالمهم أن المال الحرام تتخلص منه بمشروع تعمله للمصالح العامة، تسوير مقبرة مثلا، بناية دورات مياه، إصلاح طريق. أما تتصدق به، الله طيب لا يقبل إلا طيب، الحرام ما ينفع عند الله وليس لك فيه ثواب، لكنك تخلص منه تسلم من شره. أحسن الله عليكم. سؤالنا يقول: قل بعض الشركات طريق الانترنت تعرض صورا للسلعة دون، وهذه السلعة ليست عندهم، فإذا أراد المشتري السلعة التي عرضوها يحضروها له من شركة أخرى، هل يصح هذا البيع؟ أما أنك تتعاقد معهم وتشتري منهم السلعة وهي ليست عندهم، لا، هذا باطل. الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إن الرجل يأتي إلي يريد السلعة وليست عندي فأذهب وأشتريها له فأبيعها، فأبيع عليه. قال: لا، لا تبع ما ليس لك. إذا ملكت السلعة ملكا صحيح بعها، أما أنك تربطه وتعرف مكسبك في شغلك معه ثم تذهب وتشتريها، لا. وهذا الذي يحصل عند بعض البنوك وعند بعض المحلات، مثلا تجي تشتري منهم سيارة، ما عنده سيارة، يكتب عليك سيارة وكذاب، ما عنده سيارة، يكتب عليك إذا عرف يعني نوع السيارة وشكلها وكذا كتبها عليك، إذا ضبط ضمن مكسبه منك كم يبي يأخذ منك راح واشتراها، يعطيك ورقة على معرض الفلان روح استلم السيارة. وما باع ما اشتراها، لكن لما ضمن كم يبي يأخذ منك اشترى السيارة، هذا باطل. أحسن الله عليكم. سؤال يقول أنه أراد أن يستبدل سيارته بسيارة أخرى جديدة من الوكالة، يقول ثمنوا سيارته القديمة ولكن لم يقبضوه قيمة سيارته القديمة وزاد عليه قيمة السيارة الجديدة، هل يصح البيع؟ هذا ما في بأس، سيارة بسيارة بزيادة، مثل جمل بجملين، شاة بخروفين، ما في معنى. يقول لم يستلم قيمة السيارة القديمة، ما في استلام، هو قال لك نقدر هذه السيارة قيمتها 100,000 وهذه نقدرها 50,000، أعطنا الفرق وخذ السيارة الجديدة. يقول السائل: عندنا في بلادنا يبيع مثلا الغنم الوالد بأخرى حامل ويدفع الفرق، هل يصح هذا البيع؟ لا، لا يجوز هذا، يعني لأن الحامل ما دام أنك اشتريتها غنم بغنم، هذه والد بحامل وهناك فرق، لا يجوز هذا، لا يجوز، لأن الحمل مجهول، قد يخرج واحد وقد يخرج اثنين وقد يخرج ميت، فإما غنمة بغنمة أو بغنمتين مجرد يعني رأس برأس يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقترض الجمل بجملين، إذا أراد مثلا يجهز جيش ولا يعني صار عنده حاجة يريد أن يحصل على إبل وليست عنده، أمر أحد أصحابه وكله بأن يقترض له من أهل الإبل الجمل بالجملين، ما في مانع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.